يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فضل يوم عاشوراء، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فضل يوم عاشوراء، هذا هو عنوان لقاء مع حضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، سائلا ربي العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى في قرآنه: وذكرهم بأيام الله، سورة إبراهيم. الله عز وجل قال: وذكرهم بأيام الله، لأن الله تبارك وتعالى له أيام لها شرف الزمان، له أيام مباركة وأيام عظيمة وأيام فضلها الله عز وجل على غيرها، لأن من سنة الله عز وجل في خلقه سنة الاصطفاء والاختيار والتفضيل. فلقد فضل الله عز وجل بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض البشر على بعض، إلى آخره. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. هناك أوقات لها شرف الزمان عند الله، وتعتبر هذه الأوقات أيها الإخوة نفحات من الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل امتن على أمة محمد بنفحات. ومعنى كلمة نفحات يعني أوقات لها شرف الزمان عند الله، أوقات عظيمة عند الله، أوقات يعطي الله عز وجل فيها ما لا يعطي في غيرها. قد يعطي الله عز وجل فيها المغفرة، قد يعطي الله عز وجل فيها مضاعفة الأجور، قد يعطي الله عز وجل فيها الحسنات الكثيرة، قد يعتق الله عز وجل فيها أناسا من النار. يبقى دي معنى كلمة نفحات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله من حديث محمد ابن مسلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. النبي يخبر، النبي دائما يبحث لما فيه الخير للأمة، يشوف الخير فين ويدل أمته عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. النبي بينصح، ما تصلي عليه، ألا فتعرضوا لها، يعني تعرضوا لهذه النفحات. نتعرض لها كيف؟ بكثرة الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. يعني ممكن تتعرض إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة في هذه النفحة، فيسجلك الله عز وجل من أهل السعادة ولا يسجلك من أهل الشقاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها يا أمة محمد، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات. والنفحات كثيرة، رمضان نفحة، العشر ذي الحجة نفحة، يوم عرفة نفحة، ليلة القدر نفحة، الصلوات الخمس نفحة، الثلث الأخير من الليل نفحة، يوم الجمعة نفحة، عرفة نفحة، يوم النحر نفحة. ومن النفحات أيضا التي امتن الله عز وجل بها على أمة محمد يوم عاشوراء. ما هو يوم عاشوراء وما سبب التسمية؟ يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. سبب تسميته بيوم عاشوراء لأنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم، عشرة محرم اللي هو بعد بكرة. احنا النهاردة 8 محرم، التلات بكرة الأربع 9 محرم، الخميس بعد بكرة 10 محرم. يعني هو ده يوم عاشوراء؟ ده يوم عاشوراء، كل سنة 10 محرم هذا هو يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء يوم فاضل، يوم مبارك، يوم عظيم، يوم له فضل كما ستسمعون الآن. يوم عاشوراء واليوم العاشر من شهر الله المحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه، وكانت قريش قبل النبي صلى الله عليه وسلم تعظم يوم عاشوراء حتى أنهم كانوا يصومونه. يعني قريش كانوا يصومون يوم عاشوراء. لماذا؟ قال أهل العلم ومنهم القرطبي: لعل صيام يوم عاشوراء هو ما تبقى من شرائع من كانوا قبلنا. بمعنى يعني صيام يوم عاشوراء كان في شريعة من كانوا قبلنا، نوح وإبراهيم وموسى. لأن خد بالك في بعض الآثار كما في مسند الإمام أحمد أن يوم عاشوراء، ركز معايا، هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجودي. انتوا عارفين ان سيدنا نوح ركب السفينة واخذ معه من كل زوجين اثنين، وجاء الطوفان حتى جاء يوم النجاة لنبي الله نوح، وامر الله عز وجل ان تمسك السماء ماءها وان تبلع الارض ماءها، فاستوت سفينة نوح بعد انتهاء الطوفان على الجودي. قالوا هذا الحدث كان في يوم عاشوراء، ولذلك صام نوح عليه السلام يوم عاشوراء شكرا لله على نعمة النجاة. صلى على رسول الله. وقالوا أيضا بأن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه إبراهيم من النار. سيدنا إبراهيم لما ألقاه النمرود في النار نجاه الله عز وجل من النار. قالوا كان هذا أيضا في يوم عاشوراء وصامه إبراهيم، ونجى الله عز وجل أيضا موسى من فرعون في يوم عاشوراء، وهتعرض لها الآن. يبقى كانت قريش بيعظموا يوم عاشوراء وكانوا بيصوموه، قال بعض أهل العلم لعله كان مما تبقى من شريعة من كانوا قبلهم، ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وكان النبي يعظمه. ثم هاجر النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، واستمر النبي في صيام يوم عاشوراء حتى أمر بصيام يوم عاشوراء وأمر بصيام يوم عاشوراء، فأصبح صيام يوم عاشوراء في بدء الأمر واجبا على أمة محمد قبل أن يفرض الله عز وجل صيام رمضان. يعني في أول الأمر كان صيام يوم عاشوراء واجب زي رمضان بالضبط، يعني قبل صيام رمضان كان صيام يوم عاشوراء واجب زي رمضان على أمة الإسلام أن تصوم، حتى فرض الله عز وجل صيام رمضان. ركز معي، صيام رمضان، فتحول صيام يوم عاشوراء من أن يكون واجبا إلى أن يكون مستحبا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يعظم يوم عاشوراء ويصوم يوم عاشوراء، لما ذهب إلى المدينة وجد أيضا اليهود يصومون يوم عاشوراء كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. ماذا جرى؟ قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود، ركز معاي، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي عن سبب ذلك، أنتوا بتصوموا ليه؟ لماذا يصوم اليهود يوم عاشوراء؟ وطبعا اليهود دول كانوا أتباع مين؟ أحفاد بني إسرائيل وأتباع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فسأل النبي عن سبب صيامهم ليوم عاشوراء، قال اليهود: هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وبطشه، فصامه موسى شكرا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. وظل النبي يصومه صوم الاستحباب، وبين النبي فضل صيام عاشوراء كما سأذكر الآن. يبقى يوم عاشوراء يا إخوة هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى من من؟ من فرعون. أنتم تعلمون قصة موسى مع فرعون على عجالة؟ طبعا سيدنا موسى من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب. لما جه سيدنا يوسف وكان عزيز مصر وأرسل إلى أبيه يعقوب أن يأتيه من أرض كنعان من فلسطين إلى مصر، وبنى لهم مدينة في مصر، جاءوا عددهم تقريبا حاجة وتسعين، يعني 93 94 تقريبا على ما أذكر كما ذكر أهل السير، بنو إسرائيل وعاشوا في مصر وظلوا 400 سنة تقريبا، 4 قرون في مصر يتكاثرون حتى بعث الله عز وجل فيهم من؟ موسى. سيدنا موسى قبل أن يولد كان الذي يحكم مصر فرعون. فرعون كان طاغية، كان جبارة، كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى، قال هذه الأنهار تجري من تحتي، طغى وتجبر. فقال له أحد الكهنة سيولد في هذه السنوات القادمة غلام يزول ملكك على يديه. في غلام يتولد اللي هو سيدنا موسى يزول ملكك على يديه. فبدأ يقتل كل طفل يولد حتى وجد البنات كثر ولم يجد أطفال ولم يجد غلمان، فأشار عليه وزراؤه أن يخفف الحكم، بدل ما يقتل كل اللي بتولد خلاها نعملها سنة وسنة، سنة نقتل فيها كل الأطفال التي تولد وسنة نعتق فيها الأطفال التي تولد. جه سيدنا هارون ولد في السنة التي كانت فيها العتق فنجا، وجي سيدنا موسى حتى تقف على قدرة الله ولد في السنة التي كان فيها قتل الأطفال. وجاءت باختصار وجاءت أم موسى بأمر من الله أن ترضعه وأن تلقى به في اليم، وذهب في التابوت إلى قصر فرعون. يبقى فرعون بياخد أي طفل يقتله، يقوم ربنا يرسل إليه موسى إلى باب قصره، فيقذف الله عز وجل محبة موسى في قلب زوجة فرعون آسية، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وأخذه فرعون وربه في قصره. سبحان الله، وحرم الله عز وجل المراضع على موسى حتى جاءت أمه هي التي أرضعته، والقرآن قص علينا كل ده. قبر موسى وترعرع موسى في قصر فرعون، ثم حدثت المشكلة بين المصري وبين الإسرائيلي. انتوا عارفين كانوا بنو إسرائيل يعيشون في مصر اللي هم أهل فلسطين أهل كنعان، فحصلت مشكلة بين واحد مصري تابع لفرعون طبعا وبين واحد إسرائيلي. طبعا موسى من بني إسرائيل، فاستغاثه الإسرائيلي على المصري فوكزه موسى بزقه بس كده، سيدنا موسى كان قويا جبارا، فوكزه موسى فقضى عليه، مات المصري. فأراد أهل مصر أن ينتقموا من موسى، فجاء رجل إلى نبي الله موسى أن يخرج، لأن الملأ يأتمرون به من أجل أن يقتلوه. فخرج من مصر متجه إلى مدين، فلما ذهب إلى مدين، طبعا أنتم تعلمون قصته مع ابنتي الرجل الصالح اللتين كان يقفان عند البئر من أجل السقيا، فسقى لهما سيدنا موسى، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم جاءته بعد ذلك إحدى هاتين البنتين وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فذهب إليه وكلمه موسى وأخبره موسى أنه خرج من مصر فارا هاربا من القتل والبطش، فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم عرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتيه فتزوجها، وكان مهرها الإجارة عند الرجل الصالح 10 سنين، وقضى موسى الأجل. ثم أراد أن يعود إلى مصر إلى بني إسرائيل إلى أهله وإلى أمه، وهو عائد إلى مصر وعند جبل الطور في سيناء تجلى له ربه، رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا، فذهب وكلم ربه. موسى كان كلم الله عز وجل، وكلمه ربه وطلب من ربه أن يرسل معه هارون إلى بائل فرعون. ربنا أرسله إلى فرعون، فذهب إلى فرعون في مجلسه، ثم أخبره بأنه نبي من عند الله وأنه أرسل إليه من أجل أن يرسل معه بني إسرائيل للإيمان والإسلام. فجمع فرعون الصحراء وعمل مناظرة مع نبي الله موسى، ونصر الله عز وجل وأيد الله عز وجل نبيه موسى على من؟ على فرعون. أنتم تعلمون القصة، أنا أسوقها باختصار شديد. نصر الله موسى على فرعون، وآمن الصحرة مع موسى، وظل موسى في مصر يعبد الله عز وجل ومن معه من بني إسرائيل ومن الصحرة، حتى أراد فرعون أن يقتلهم وأن يذبحهم وأن يصلبهم إلى آخر هذه الأشياء. فطبعا وزراء فرعون قالوا كيف تظهر موسى وقومه يفسدوا على الناس دينهم ويتركون آلهتك إلى آخره، فأراد أن يقتل من؟ أن يقتل موسى ومن معه. فأوحى الله عز وجل لموسى أن يخرج هو وبنو إسرائيل من إيه؟ من مصر. فخرج موسى وبنو إسرائيل من مصر، وأخذ فرعون جيشه وظل خلف من؟ خلف موسى وبني إسرائيل من أجل أن يقتلهم. وسبحان الله، موسى وهو يجري مع بني إسرائيل وجد نفسه أمام البحر، فنظر هو ومن معه خلفهم فوجدوا فرعون وجنده، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قدامنا البحر والجيش ورانا، هنروح فين؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله لموسى أن يأتي بعصا وأن يضرب البحر، فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله، البحر جاي كده وقف وأمراح المية ارتفعت أمطار، ومن هنا برضو ارتفعت أمطار، وهناك طريق، فنزل من؟ فنزل موسى وبنو إسرائيل في هذا الطريق ومروا إلى الشاطئ الآخر. فرعون رأى هذه المعجزة، خاف أن ينزل، وظل يتشاور مع من معه ننزل خلفهم أم لا. فبعض الروايات كان فرعون يركب فرس أبيض، فرس، فأرسل الله عز وجل جبريل يركب فرسه، فجبريل لما نزل بالفرس دي في البحر قال لك إن الفرس دي عملت حركة لفرس فرعون تثير شهوته، فنزل فرس فرعون إلى الإيه؟ إلى البحر. فلما نزل فرعون نزل خلفه كل الجنود، فلم يستطع فرعون الإيه؟ العودة. حينئذ أمر الله عز وجل البحر أن يعود إلى إيه؟ إلى ما كان، وأغرق الله فرعون ونجى الله موسى. الحدث ده كان إمتى؟ كان يوم عاشوراء، كان يوم عاشوراء، نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل وموسى من بطش فرعون. ولذلك لما نجى الله موسى صام موسى ذلك اليوم شكرا لله، وصامه بنو إسرائيل واليهود. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال المصطفى نحن أحق بموسى منهم، يعني موسى نبي وأنا نبي هو أخي في النبوة، أنا أحق بموسى منهم، فمن باب أولى أن أصوم لله شكرا على أن نجى أخي موسى. صليت على رسول الله. بل بين الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم على أن صيام يوم عاشوراء له فضل عظيم. اسمع ماذا قال النبي عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، سئل رسول الله عن صيام يوم عرفة وعن صيام يوم عاشوراء. النبي سئل ما تصلى عليه يا رسول الله، ما تقول في صيام يوم عرفة وما تقول في صيام يوم عاشوراء؟ قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني اللي يصوم يوم عرفة، يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة، يوم وقفة العيد الكبير، اللي يصوم اليوم ده ربنا يغفر له ذنوب سنة فاتت وذنوب سنة جاية. قال النبي وصيام يوم عاشوراء، اللي هو بعد بكرة يا إخوة، ركز عشان تستعد من الآن، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، يغفر الله عز وجل فيها ذنوب السنة الماضية. العلماء اختلفوا هل بتغفر الكبائر ولا الصغائر؟ قال جماهير أهل العلم تغفر الصغائر، أما الكبائر كي يغفرها الله عز وجل له لابد وأن يتوب إلى الله أو يتغمده الله عز وجل بالرحمة. طب إيه الفرق بين يوم عرفة ويوم عاشوراء؟ قال لك يوم عرفة ربنا بيغفر به سنتين، سنة فاتت وسنة جاي، ويوم عاشوراء سنة فاتت بس. طب ما الفرق؟ قال لك لأن يوم عرفة، ابن القيم نقل كلام، قال لأن يوم عرفة في شهر الله ذي الحجة، وقبله شهر حرام اللي هو ذو القعدة، وبعده شهر حرام اللي هو شهر محرم، ولذلك هو سبب مغفرة لذنوب سنتين، سنة قبله وسنة إيه؟ بعد. قال لك أما شهر الله المحرم يسبقه شهر حرام اللي هو ذي الحجة، ولذلك هو يغفر الذنوب سنة ماضية فقط. ده قول. القول الثاني قالوا فضل الله يوم عرفة على يوم عاشوراء إن هو سبب في مغفرة ذنوب سنتين، ويوم عاشوراء ذنوب سنة واحدة. قال لك لأن يوم عرفة من شريعة محمد، أما صيام يوم عاشوراء من شريعة من؟ موسى، شريعة من كان إيه؟ قبلنا. ولذلك فضل الله يوم عرفة كما فضل النبي محمد على سائر الأنبياء، فضل يوم عرفة على يوم إيه؟ عاشوراء. يبقى اللي يصوم يوم عاشوراء يا جماعة إيه اللي يحصل له؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ عايزك تنوي من بكرة إن شاء الله تصوم، أنت تصوم من الليلة لأن تسمع الكلام اللي جاي. صيام يوم عاشوراء ربنا بيغفر لك ذنوب سنة فاتت، ذنوب سنة فاتت، يبقى فرصة عظيمة ما تضيعهاش. يوم الخميس، وبعدين جاي يوم خميس، والنبي كان بيصوم الخميس، يبقى أنت تصوم بالنيتين إن هو يوم خميس ويوم عاشوراء. طيب، بدأ النبي يصوم يوم عاشوراء وأخبر إن هو سبب في مغفرة الذنوب، وكان النبي يصوم يوم عاشوراء بمفرده، وكان يرغب النبي في تأليف قلوب اليهود عشان يدخلوا في الإسلام، لكن لما استمروا وأصر اليهود على الكفر وعدم الدخول في الإسلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود، حتى قال له الصحابة يا رسول الله أنت مصلوش ليه؟ قال له، قال الصحابة يا رسول الله إن اليهود تصوم ذلك اليوم، والحديث في الصحيح، وأنت تصوم ذلك اليوم، هل بذلك نكون قد نتشبه بهم؟ وخد بالك الحديث ده أصل في أن تخالف اليهود والنصارى. للأسف أحزن كل الحزن حينما أرى كثيرا من شبابنا يقلد اليهودية فلان والنصرانية فلان، يقولوا اللاعب فلان أحسن لاعب في العالم يهودي، وتلاقي عامل الحلقة زيه ويلبس زيه ويتشبه به، بل ويسمي نفسه السيد كذا باسمه، ما بحبش أذكر أسماء، أو يسمي نفسه باسمه ويحب زمايله يندهله باسم اليهودي ده أو النصراني ده. من تشبه بقوم فهو منهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتشبه بالنبي وأن نتشبه بالمسلمين وأن نخالف اليهود والنصارى. أهو الحديث ده أصل. الصحابة لما قالوا أنت بتصوم واليهود بتصوم يبقى احنا زيهم كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت، وفي لفظ لئن بقيت إلى العام المقبل، كان الكلام ده تقريبا في 9 ذي الحجة، في 9 هجريا أو 10 هجريا، النبي بيقول لهم ما تصلى عليه، لئن عشت إلى العام المقبل لأصومن 9 معه، أو لأصومن يوما قبله أو يوما بعده. صليت على رسول الله. يبقى النبي كان ناوي يعمل إيه؟ ها؟ هيصوم يوم قبل عاشوراء أو يوم بعد عاشوراء من أجل إيه؟ مخالفة من؟ اليهود. لكن مات رسول الله قبل هذا العام. هنا بقى العلماء اختلفوا، يا ترى هنصوم يوم عاشوراء ولا نصوم زي ما كان النبي ناوي يعمل نصوم تسوع وعاشوراء معاه؟ العلماء قالوا صيام عاشوراء مراتب، ان انت تصوم يوم قبله ويوم بعده، يبقى تصوم 9 و10 و11، ومنهم من قال نصوم يوم تسوعاء وعاشوراء، لان النبي صلى الله عليه وسلم نوى صيام يوم تسوعاء اللي هو بكره يا جماعه مع عاشوراء حتى يخالف من؟ اليهود. يبقى احنا نصوم بكرة وبعد ان شاء الله كما كان يفعل، كما كان ينتوي النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل. يبقى نصوم بكرة الاربع، اتصحر النهاردة وينوي تصوم تسوعة وعاشوراء من اجل الفضل له. والمرتبة رقم 3 العلماء قالوا يجوز صيام يوم عاشوراء بمفرده، اهم حاجة تصوم يوم عاشوراء، لو صمت يوم 9 معاه افضل، لو صمت يوم 9 معاه ايه افضل، يبقى تصوم يوم تسوعة وعاشوراء. وبعدين ده انت عندك شهر الله المحرم، ما احنا قلنا عاشوراء دوت اللي هو 10 محرم، كثرة الصيام في شهر الله المحرم افضل الصيام بعد رمضان. انت بتقول يا عم الشيخ، بقول لك افضل صيام بعد رمضان انك تكسر في شهر الله المحرم من الصيام. عند مسلم من حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل، شفت لفظة النبي، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان، يعني تقدر تقول إن صيام الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم أفضل من 6 أيام البيض، وأفضل من عرفة، وأفضل من 10 ذي الحجة، 9 ذي الحجة، وأفضل من 2 وخميس و13 و14 و15، أفضل من كل هؤلاء، لأن اللي قال كده النبي عليه الصلاة والسلام. قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الايه المحرم. يبقى انت هتصوم بقى دلوقتي صلى على رسول الله، هتصوم بقى الاربع تسوع والخميس عاشوره، وهتصوم الجمعه 11، يبقى يوم قبل عاشوره ويوم بعد عاشوره، بتعدي السبت، بتيجي تصوم بقى يوم الحد 13 و14 و15، وتصوم بقى 2 وخميس بقيه الشهر، لان الصيام في شهر الله المحرم ده افضل عند الله عز وجل من غيره من النوافل. حافظ على الصيام، أكثر من الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة، يعني حماية للإنسان من الوقوع في الذنوب والمعاصي ودخول النار في الآخرة. وقال النبي من صام يوما في سبيل الله، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من صام يوما أي يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة 70 سنة، وفي رواية النسائي 100 سنة، أكثر من الصيام. وقال النبي صلى الله، وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب والصائمين والصائمات في آية 35 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيهم والصائمين والصائمات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. وقال النبي إن في الجنة بابا يقال له الريان أعده الله عز وجل للصائمين يدخلون منه يوم القيامة. كل دي فضائل الصيام، فأكثر من الصيام في شهر الله المحرم، وخصوصا صيام يوم عاشوراء وتاسعاء قبله أكسره. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، كما أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا ورب أولادنا، وانصر إسلامنا، واحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، احفظ عليها دينها وأمنها وكل شيء فيها يا رب العالمين. اللهم من أرادها بخير وفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء اقسم ظهره وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب ألا تخرجنا من هذا المسجد الآن إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن طبور. يا رب لا تجعل لأحد في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا ضلا إلا هديته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.